بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نزلنا في كتاب الصلاة فتح الباري شرف صحيح البخاري، ويتكلم المصنف في هذه الأبواب عن شروط صحة الصلاة من استقبال القبلة، ودخل في ذلك يعني أداب المساجد وأحكام المساجد، وأيضا يعني يتكلم عن ستر العورة. ولعل هذا الباب يعني فيه بيان يعني شرط آخر من شروط صحة الصلاة وهو طهارة المكان. فيقول الإمام البخاري في الترجمة رقم 49: باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، الأماكن التي تبيت فيها الغنم. قال: ثم سمعته بعد يقول القائل ثم سمعته بعد هو شعبة يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وهذه زيادة يعني يصر يعني إليه أنه كان قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم. قول باب الصلاة في مرابض الغنم، وليس معنى ذلك أنه لا تجوز الصلاة يعني بعد بناء المسجد يعني النبوي، لأن هذا ثبت يعني من قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم، فقيل له أن يصلي في معاطن الإبل قال لا، مع أن كلاهما مأكل اللحم الإبل والغنم، ولكن قالوا لعل هناك يعني هناك يعني سبب آخر، وهو أن الإبل يعني خلقت من الشياطين كما أشرت يعني بعض الأحاديث، وليست هي على شرط المصنف. قول باب الصلاة في مرابض الغنم أي أماكنها، وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم. وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله، لكن بين هناك أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته، يعني في أي مكان دخل وقت فهو يصلي حيث أدركته، حيث دخل وقتها سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها. وبين هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة يعني في غيره إلا لضرورة، الأصل الصلاة تكون في المسجد. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها، لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك. وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة يعني منها غالبا، الأصل طهارة المكان، الأصل الأشياء الطهارة والحل، وإذا تعرض الأصل والغالب قدم الأصل. وطبعا هنا القول يعني بطهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه يعني هو صحيح يعني من حيث الدليل، هو قول الإمام أحمد. أما الإمام الشافعي فقال بعدم الطهارة. يقول: إذا تعرض الأصل والغالب قدم الأصل، وقد تقدم مزيد بحث في كتاب الطهارة في أبوال الإبل. وهناك أدلة أخرى يعني من حديث العرانيين الذين يعني اشتووا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح يعني إبل من إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فيستحيل أن يكون بول الإبل نجسا ويتداوى بذلك، لأنه لا يتداوى بحرام ولا بنجس. تنبيه يقول قائل: ثم سمعته بعد يقول هو شعبة، يعني أنه سمع شيخه يزيد يعني يزيد فيه القصد المذكور، أو شيخه أبو التياح يزيد القصد القائد المذكور هو قبل أن يبنى المسجد بعد أن سمعه بدونه. ومفهوم الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مرابض الغنم بعد بناء المسجد، لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة. طبعا المنطوق يقدم على المفهوم. باب الصلاة في مواضع الإبل. قال الإمام البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان ابن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع رضي الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره يعني لعله يستتر به يجعله يعني سترة أو قبلة. قال ورأيت النبي وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. بنلاحظ أن في تفاوت بين الترجمة وبين الحديث, أن ترجمة الصلاة في مواضع الإبل يعني هل تجوز الصلاة في الأماكن التي تبيت فيها الإبل, والحديث يقول أنه صلى إلى بعيره يعني جعله سترة. يعني قول باب الصلاة في مواضع الإبل كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه, لكن لها طرق قوية, منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم, وحديث البراء بن عازب عند أبي داود, وحديث أبي هريرة عند الترمذي, وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي, وحديث سعيد صبر بن معبد عند ابن ماجه, وفي معظمها التعبير بمعاطن, والمعاطن هي الأماكن اللي بجوار الماء يعني. وقع في حديث جابر بن سمرة البراء مبارك الإبل, ومثله في حديث سليك عند الطبراني, وحديث صبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطان الإبل, وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل المكان التي تنيخ فيها أي تبرك فيها أو تبيت فيها, وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابد الإبل. فعبر مصنف بالمواضع لأنها أشمل, قال مواضع الإبل أشمل من معاطن أو مناخ أو مرابد, والمعاطن أخص من المواضع لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاص. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل, وقيل هو مأواها مطلقا, نقله صاحب المغني عن أحمد. وقد نزع الإسماعيلي المصنف في سلالي بحديث ابن عمر مذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير, وجعله سطر عدم كراهية الصلاة في مبركه, وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين, أن ما يقصدش الإيه بيان طهارة أو عدم طهارة يعني أبوال و يعني الإيه الإبل, لأن العلة هي كونها من الشياطين كان في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين, ونحوه في حديث البراء كانه يقول لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي. أو نقول أن الحديث التي يعني أوردها أولئك العلماء ليست على شرط البخاري, فهو أتى بالحديث الذي على شرطه, وإن كان يومئ للترجمة من إيه من بعيد كما يفعل البخاري كثيرا. يقول كأنه يقول لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي, وكذلك صلاة راكبها الإنسان يتنفل على الدابة, وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر. وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي, أنه لو بعير واحد يصلي إليه مثلا أو يصلي عليه يتنفل عليه, ولكن الأماكن يعني الإبل مجتمعة لا يصلي فيها لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول يعني مربوط. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التروض بقربها فتتنجس أعطانها, وعادة أصحاب الغنم تركه, وهذه علة أخرى يعني ذكرها في بيان التفرقة بين الإبل والغنم. حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده, وغلط أيضا من قال إن ذلك سبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها لأن مرابد الغنم تشركها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه, وتعقب بأنه مخالف الأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة, فهو قياس فاسد الاعتبار, وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا, لأن أي قياس سيكون يعني فاسد الاعتبار لأنه مردود يعني بالإبل يعني بالإبل النص يعني قياس في مواجهة النص. لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه, وهذا أولى والله أعلم. تكملة يقول وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، وسنده ضعيف. أن في قياس البقر على الإبل، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، ولكن الإبل يعني في حديث أنها خلقت من الشياطين، ولكن البقر لم يرد يعني ذلك، فهي أقرب للغنم منها إلى الإبل، يعني البقر أقرب للغنم لأنها مأكولة اللحم، ولم يأتي ما يدل أنها خلقت من الشياطين كالإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم، فهي أقرب للغنم منها إلى الإبل. باب رقم 51. قال الإمام البخاري: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب بن القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. يعني عرضت عليه النار. والإمام البخاري يستدل يعني على يعني جواز يعني الصلاة وفي نار في القبلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: عرضت علي النار وأنا أصلي. وفي فرق بين النار التي يمكن إزالتها أو في مثلا شمعة أو تنور يعني أمامه أو ممكن أن يتحول عنها، وبين أنها لا يمكنه ذلك، يعني كما يعني في عرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في صلاة الكسوف. قول: باب من صلى وقدامه تنور، بالنصب على الظرف، والتنور بفتح المثنى وتشديد النون المضمومة ما توقد فيه النار للخبز وغيره، وفي الأكثر يكون حفيرة في الأرض، ربما كان على وجه الأرض، ووهم من خصه بالأول، لو لابد أن يكون حفيرة، ولكن لو على سطح الأرض يعني فهو أيضا تنور. قيل هو معرب وقيل عربي توافقت عليه الألسنة، وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده. قال: باب من صلى وقدمه تنور أو نار. التنور بيت النار، أو نار أو شيء مما يعبد، يعني النار بتعبد يعبدها المجوس، فيقاس على ذلك الأصنام مثلا. فأراد به الله، وقوله أو شيء من العام بعد الخاص، فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة. قول: وقال الزهري هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في باب وقت الظهر، وقد تقدم الطرف منه في كتاب العلم، وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد. وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف، وقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسناد، وتقدم أيضا طرف منه في كتاب الإيمان، وقد نزع الإسلام عليه في الترجمة، فقال: ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها. وقال ابن تيمية: لا حجة فيه على الترجمة، لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله عز وجل من تنبيه العباد، وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على أن مثله جائز، وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه، وإن كانت ظاهرة لكن الجمع بين الترجمة بين الحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، لوجود طبعا الاختلاف واختلاف القصد، يعني قال: باب من صلى، ما قال مشروعية أو جواز أو كراهة، يعني لم يفصح بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقى ذلك بينه وبين قبلته وقادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني، يكون الحكم مختلف ولكنه لم يصرح بحكم أي معين، والمطابق لحديثي الباب إن دينار يعني عرضت عليه لا يستطيع إزالتها، ويكره في حق الأول أنه يصلي إلى نار مثلا يكون قدامه شمعة أو قدامه يعني نار يمكن إزالتها. يقول: ويكره في حق الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل، وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت النار،